الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى في المضطرب، قال: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. هذا النوع هو المضطرب، والاضطراب في اللغة هو الاختلال، أي اختل سنده أو اختل متنه مما أوجب التوقف فيه. والاضطراب في الحديث علة يعل بها الحديث، لأن شرط القبول هو سلامته من شروط القبول سلامته من اضطراب، ولا يكون مضطربا إلا إذا كانت الطرق مختلفة ولا يمكن الجمع بينها، وأيضا مستوية، أيضا إذا كانت مستوية. أما إذا ترجح بعضها على بعض ففي هذه الحالة يؤخذ بالراجح ويترك المرجوح، ويتحقق الاضطراب باستواء الطرق كما تقدم. أما إذا كان الاضطراب من طريق راوي ضعيف ومن الطريق الثاني راوي ثقة، فلا يلتفت إلى رواية الضعيف، بل الرواية الراجحة الثابتة هي رواية الثقة ولا اضطراب حينئذ. قال: وما به، يعني والذي به اختلاف متن أو سند، يعني يحصل اختلاف واضطراب في المتن، مثل ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في المال حقا سوى الزكاة، هذا لفظه. وجاء في لفظ آخر عند ابن ماجه: ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا تقابل لا يمكن الجمع بينهما على أحد القولين، وإن كان الجمع متوجه عند أهل العلم في قوله ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني الواجب المستقر الواجب الراتب. أما الواجب العارض الذي يعرض بسبب من الأسباب، مثل كرامة الضيف، ومثل لو حصل مجاعة في بلد أو شدة أو حاجة لجماعة، ففي المال حق سوى الزكاة. لكن هو عند بعض أهل العلم مما يتقابل هذان المتنان ويكون نوعا من اضطراب. وهذا الخبر أيضا وقع الاختلاف فيه في نسخ ابن ماجه، فبعض الحفاظ كالعراقي رواه هكذا: ليس فإن في المال حقا سوى الزكاة، وبعضهم قال إن رواية ابن ماجه الصحيحة الثابتة موافقة لرواية الترمذي، وأن الرواية التي فيها في المال حق سوى الزكاة رواية مصحفة، والرواية المعروفة التي نقلها بعض الحفاظ موافقة لرواية الترمذي، وحينئذ لا يكون اضطراب. وأحاديث أخرى أيضا جاءت في هذا المعنى، وهو الاضطراب في متنها، لكن يختلف كلام أهل العلم، فمنهم من ينفي الاضطراب بأن يكون عنده جمع جيد بين الأخبار، وهذا يأتي أيضا في المختلف. أو سند، يعني يكون اضطراب في السند بأن تكون روايته مختلفة. وأشهر ما يذكرون من هذا حديث نصب، حديث الصلاة السترة، أنه قال: فلينصب عصا، ثم ذكر الحديث: فإن لم يجد فليخط خطا. فالحديث من رواية إسماعيل مؤية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث، وجاء من روايته عن جده، وجاءت ألوان في اسم هذا الرجل أبي عمرو بن محمد بن حريث، تارة يأتي مكنن، وتارة يأتي مسمى، وتارة ينسب إلى جده، وجعلوه مثال للمضطرب. ليظهر والله أعلم أن في جعله مثالا لمضطرب موضع نظر، وذلك أن هذا الراوي مجهول، فلهذا يعل بالجهالة، فإذا حصل اضطراب في اسمه فيكون سبب الاضطراب في اسمه هو جهالته، إذ لو كان معلوما معروفا لم تحصل الجهالة باسمه بل لسمي ولنقل. فهذا النوع من الاضطراب كما تقدم اضطراب في السند، وجاءت حديث أيضا من هذا الجنس وهي اضطراب في السند أو في المتن. ومن ذلك أيضا ما ذكره الترمذي رحمه الله، وهو مثال على التعليل، تعليل الأخبار، وهو حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في هذا الحديث. وهذا الحديث صح بعضهم إسناده على الظاهر، لأنه من رواية قتادة عن قاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. ومنهم من أعله كما تقدم، والترمذي رحمه الله قال إنه مضطرب، لأنه تارة يروى من رواية قتادة عن قاسم بن عوف، وتارة يروى من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن قاسم بن عوف، عن النضر بن أنس عن عن عن زيد بن أرقم، وتارة من رواية النضر بن أنس عن أبيه أنس. فقال إن هذا اضطراب فيه، وهذا اضطراب في السند كما تقدم. وعلى هذا يتبين لنا أن أهل العلم يختلف نظرهم في هذا، فإذا كان الحديث له شواهد وجاء من طريق مستقيم فإنه يدل على أنه محفوظ، والاختلاف في روايته لا يعله، وخاصة إذا كان يدور على ثقة. قال: وما باختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد، ليس مضطرب مطلقا، لا، إن لم يبن يعني يظهر ما يعتمد، فإن ظهر طريق يعتمد بأن يكون الطريق أحد الطريقين أرجح لكثرة الرواة الذين تتابعوا عليه، والآخر انفرد به دونهم، فالمعتمد رواية هؤلاء الثقات الذين اجتمعوا على روايته، ويكون هو الراجح. وهذه مسألة خاضعة للاجتهاد والنظر في الأخبار، ولذا بعضهم يقول إن هذا مضطرب، وبعضهم يقول إنه ليس مضطرب بحسب اجتهادهم ونظرهم، لكن لا بد أن يظهر دليل بين مما يتبين به صواب أحد القولين غالبا. قال: والمدرج، بعد ذلك المدرج، والمدرج الذي أتى. الإدراج هو الإلحاق، وأدرجه فيه يعني طواه فيه، مثل إدراج الشيء في الشيء وهو ليس منه، كما لو أدرجت شيئا في شيء، فإن المدرج غير داخل فيما أدرج فيه، بل هو أجنبي عنه، ألحق به. ما هو المدرج؟ قال: الذي أتى في سنده. يكون إدراج في السند، ويكون الإدراج في المتن، ما ليس منه لأنه ملحق به، وتبين بالنظر أنه مدرج فاقتده، يعني اتبع واعمل بهذا واحكم بأن هذا مدرج، أو هذا الراوي مدرج في السند، وهذه اللفظة مدرجة في المتن. والبحث غالبا يكون في الإدراج في المتن، والإدراج في المتن ثلاثة أقسام: إدراج في أول السند، وإدراج في أول المتن، وإدراج في أثناء المتن وإدراج في آخر المتن، ما هو أكثرها؟ في الأخير، ثم يليه في الغالب في الوسط، ثم يليه ماذا؟ الذي في أوله. ويتبين الإدراج بالنظر في الطرق حيث يتبين منها أنه من كلام أحد الرواة سواء كان من الصحابي أو من دونه، وهذا يقع. ومن الأخبار المشهورة في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يدعون، في لفظ يأتون وفي الصحيح، يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا قول من استطاع، اختلف العلماء فيها، فالحفاظ أو كثير من الحفاظ، ومن آخر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وقبله حفاظ، جزموا بأنها مدرجة وهي من آخر حديث، وبيان إدراجها بأدلة بينة واضحة من رواية أبي هريرة نفسه رضي الله عنه ومن روايات أخرى، لكن ليس الشأن في بيان هذه الرواية، الشأن في التمثيل على المدرج، وأنه في المتن يكثر في آخر الحديث. فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ومما يبين الإدراج أن إطالة الغرة لا يمكن إلا بغسل جزء من الرأس، وهذا غير مشروع. ومن الإدراج في أثناء المتن قول الزهري رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها في حديث الذي روته في صفة نزول الوحي لما جاءه جبرائيل، وأنه قالت: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد. قال جاء في الرواية: التحنث التعبد. وظاهر الرواية أنه من كلام عائشة، لكن تبين من الطريق الآخر أنه من كلام الزهري، والزهري رحمه الله كثيرا ما يدرج بعض كلامه من باب البيان، ويتكل على معرفة السامع بالحديث، لأن الحديث مروي من طريقه ومن طريق غيره بدون ذكر كلامه، فلهذا يفسر ويبين ويسكت، لأنه كالتفسير، مثل ما يتكلم الواحد مثلا منا في حديث أثناء الحديث وهو يسرد الحديث يقول كلمة تفسر ثم يدرج، فلا يحسن يقول فأقول أنا مثلا أو كذا أو، لكن الراوي عنه ينبغي حينما يذكر الرواية أن يقول مثلا قال الزهري، حتى لأنه حينما بين وذكر هذا وفسره واضح من كلامه أنه تفسير، فالراوي عنه ينبغي أن يذكر قول الزهري ونحوه من الرواة الذين يدرجون الكلمات من باب البيان والتفسير. ومن الإدراج أن يكون أيضا في أوله. ومن الروايات في هذا الباب حديث أبي هريرة المشهور، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو حديث عائشة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار. جاء في رواية عن أبي هريرة أنه قال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. جاء في بعض الروايات لم يبين، فأوهم أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قال: والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه. تقدم المتن والسند أيضا كذلك. ومما يذكر في السند أيضا ما تقدم في حديث أنس الذي ذكرته في كلام أهل العلم في رواية حميد عن أنس، حينما ذكر في الرواية قال عن قتادة أنه يعني ذكر حميد الحديث ولم يذكر قتادة، ولم يذكر قتادة، وعن محفوظ أنه بزيادة قتادة، لكن هذا قد يكون يعني من باب النقص في الرواية، هو ذكر في رواية بذكر الأبوال بدون ذكر قتادة، وهو قد أخذه عن قتادة، لكن يمكن أن يكون الإدراج على الحديث المتقدم الذي ذكرته في رواية ابن المبارك عن سفيان، عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي كالنازم الحصين. فبعضهم ذكر أن رواية أن سفيان بين ابن المبارك وعبد الرحمن بن يزيد زيادة، إذا كانت الزيادة غلط فهي مدرجة. يعني عندنا الإدراج في السند، الإدراج في السند والزيادة، إذا كانت الزيادة خطأ تكون إدراجا، إذا كانت الزيادة خطأ تكون إدراجا. وقال بعض الحفاظ إن زيادة سفيان بين ابن المبارك وعبد الرحمن بن يزيد سفيان الثوري زيادة خطأ، وأن ابن المبارك رواه وأن ابن المبارك رواه عن عبد الرحمن بن يزيد، والخطأ من بعض الرواة عن عبد الله بن المبارك فأدرجه فيه وليس من باب الزيادة. وهذا كما تقدم يبين لنا تداخل هذه العلوم، وأنه تارة يسمى مثلا مثل ما تقدم في بعض الأنواع، وهذا النوع أيضا تارة سيكون زيادة باب مزيد من متصل الأسانيد إذا كانت زيادته ثابتة والسماع ثابت من طريق ومن الطريقين، فيكون زيادة في أحدهما، وتارة يكون خطأ إذا كان أدرج على قول بعض الحفاظ في هذا المثال وأنه زيد فيه. ولهذا المصنف قال فاقتده، بمعنى أسلك هذه الطريقة حتى لا تخلط كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غيره مما يدرج في المتن، وكذلك أيضا لا تزيد في الأسانيد رواة ليسوا محفوظين في هذا الطريق. وهذا من دقائق هذا العلم، ويتميز به أهل هذا الفن المتبصرون به رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم، وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا، وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. رحمه الله، رحمه الله. قال المحكم، المحكم من مباحث الأصول ومن مباحث المصطلح، فبعض الألقاب في المصطلح أيضا يكون لها أكثر أو تذكر في أكثر من فن، في أكثر من فن لترابط علوم الشريعة ولله الحمد. قال والثابت يعني من الأخبار المقبول، والثابت المقبول إن هو سلم، يعني إذا كان ليس له، يعني سلم من المعارض، من المعارض له. فإذا كان عندنا خبر ثابت لا معارض له فإنه محكم، المحكم هو الواضح البين، وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. يعني إذا كان المراد منه ظاهرا واضحا لعدم المعارض له في الظاهر فإنه يسمى المحكم. وهذا هو الغالب على الشريعة والنصوص والأدلة، وهو الإحكام. كتاب أحكمت آيات ثم فصلت، وهو محكم من الإحكام وهو الإتقان، وهو محكم من الإحكام وهو البيان والوضوح. وما كان فيه من متشابه فإنه تشابه نسبي يرد إلى المحكم، وهذه طريقة أهل العلم، وهو رد المتشابه إلى المحكم. قال والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض، ليس له معارض في الظاهر، يعني ليس له معارف ظاهر، وهذا يأتينا زيادة بيان له في مختلف الحديث في مختلف الحديث. فإن كان له معارض فهو مختلف الحديث ويأتي الكلام عليه، فشرطه أن يكون ثابت السند، يعني من جهة السند الثبوت والقبول، ومن جهة المتن ألا يوجد له معارض. ليس معارض في نفس الأمر، إذ ليس في الشريعة تعارض في نفس الأمر، إنما قوصا من المعارض يعني فيما يبدو للناظر فينعقد في نفسه التعارض فيحتاج إلى النظر. ثم هذا التعارض أيضا قد يبدو لشخص ويكون عند غيره ليس معارضا، وهذا بحث واسع يحصل به اختلاف العلماء كثيرا، وقد بينه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المشهور، ما هو؟ لا، كتاب المشهور الآخر، رفع الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر الأعذار العشرة في هذا الباب، وكيف النظر بين الأخبار وأسباب الاختلاف، وذكر أصولا ثلاثة ثم تتفرع عنها يعني فروع في هذا الباب، كتاب عظيم. وقرر هذا الأصل أيضا الشاطبي رحمه الله، ويأتي مزيد له في الذي بعده. قال ولهذا قال وحيث لا والجمع فيه يحتذى، يعني إذا لم يسلم من المعارض بل له معارض، فإن والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. فإذا وجد حديثان ثابتان وكان في الظاهر متعارضين فإنه يشرع الجمع بينهما بأن ينظر في وجه من وجوه الجمع بين الأخبار، أو النظر في الأخبار المختلفة يكون بعدة طرق. أول الطرق التي ينظر فيها بين الخبرين هو أن يجمع بينهما، فإن أمكن الجمع في هذه الحالة عملنا بالخبرين ولا تعارض. الطريق الثاني ما هو بعد الجمع؟ نعم، ترجيح. طيب عندنا طريق ثالث ما هو؟ النسخ. أيهما يقدم، ترجيح ولا النسخ؟ لا، نعم، ها، يختلف، يعني إذا كان عندنا دليل على الناسخ يصار إليه. طيب حسن، ايش تقولون؟ نعم. طيب إذا كان يمكن الترجيح بينهما، نعم، يعني إذا ثبت التأخير فإنه يفزع إلى النسخ، يقال المتأخر ناسخ. طيب نعم، طيب الآن إذا قلنا الترجيح الراجح عملنا به ولا لا؟ طيب المرجوح ألغيناه ولا عملنا به؟ المرجوح الآن في هذه الحالة هل هو ألم نلغي العمل به ولا لا؟ كأنه غير موجود. طيب النسخ هل هو إلغاء له أو إلغاء له فيما بعد حينما نزل النسخ وكان قبل ذلك معمولا به؟ الناسخ عمل به ماذا؟ في وقت، ثم جاء الناسخ فنسخ. والترجيح إلغاء للعمل به، أيهم يقدم؟ أن يعمى أن يقرر العمل به في وقت، أو أن يقال يلغى وكأنه لم يوجد؟ وعلى هذا نقول النسخ مقدم على الترجيح. إذن الطريق الأول هو الجمع. طيب بعض الإخوان ذكر مسألة التأخر، إذا كان متأخر فنعم النسخ، لكن الصحيح أنه إذا أمكن الجمع ولو ثبت أن أحدهما متأخر فإننا نجمع بينهما ولا نقول إنه منسوخ، ونقول إنه منسوخ متى أمكن الجمع. مثل صوم عاشوراء، جاء صوم رمضان وكان واجبا، هل يقال منسوخ صوم عاشوراء؟ نقول لا، نقول صومه مشروع لكن الذي رفع هو ماذا؟ هو وجوبه، هو وجوبه. قال فإنه مختلف الحديث ذا، فيجمع بينهما لكن ينبغي يكون الجمع على وجه لا تكلف فيه. أما الجمع المتكلف متكلف هذا لا ينبغي يصار إليه، فإن كان الجمع جمعا ظاهرا بينا فهذا هو المشروع وهو الأولى. ما أمكن فإننا نفزع إلى النسخ، ما أمكن نرجح أحد الخبرين على الآخر، ما أمكن ايش نفعل؟ التوقف. التوقف يعني معنى نسبي، ليس معنى التوقف دائم، لا نسبي، لأنه يقول لا أعلم أقف، وهذا هو الواجب على كل من لم يظهر له دليل بين في المسألة أن يقف. فقد يقف ناظر في هذين الدليلين ويقدم آخر ويتكلم بوجه من هذه الوجوه، إما الجمع أو النسخ أو الترجيح، هذا معنى قولهم التوقف، لأن هذا الواجب. ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يجوز أن يقدم على أمر ليس له به علم. طيب، ثم ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل مختلف الحديث فإن المختلف يعني في الظاهر، كما تقدم المحكم حيث سلم من المعارض، يعني في الظاهر. وإلا فالشريعة كما قرر أهل العلم، وقد بسط هذا الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، وكذلك أيضا ابن القيم رحمه ذكره في مواضع، وشيخ الإسلام وجماعة من العلم ومحل إجماع، قالوا إن الشريعة لا تعارض فيها في نفس الأمر. فحينما يقول مختلف الحديث أو الأحاديث المتعارضة، ليس المعنى أنها متعارضة في نفس الأمر، لا، فالشريعة لا تعارض فيها. ولهذا المتحقق من الشريعة المتبصر فيها لا يمكن أن يتعارض عنده خبران البتة. يقول ابن الخزيمة رحمه الله كلاما معناه: ائتوني بأي خبرين متعارضين فأجمع لكما بينهما، فأجمع لكم بينهما. الشريعة لا تعارض فيها، إنما يأتي التعارض وينعقد في نفس المتكلم أو الناظر، فلقصور نظره مثلا يرى التعارض ويشكل عليه المعنى، فغاية الأمر أن يتوقف. أو مثلا لظنه أن الخبرين صحيحان ويكون أحدهما ضعيفا، فالمعارضة من خبر لا يصح، فلو علم أنه لم يصح لم يكن عنده تعارض. وكذلك قد يكون أحدهما خاصا والآخر عام، فظن التعارض ويمكن الجمع بينهما بأن الخصوص والعموم، أو أن أحدهم مطلق والآخر مقيد وهكذا، أو أحدهما يحمل مثلا على في النهي حي دل على التحريم والآخر دل على الجواز، فيظهر التعارض فينظر في النظر يقول لا، النهي يدل على الكراهة والجواز، وهذا الفعل يدل على يعني النهي لا يدل على التحريم لدلالة حديث آخر الذي فيه الفعل، فيكون خلاف الأولى أو ما أشبه ذلك. وله أمثلة مذكورة في كلام أهل العلم مأخوذها من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما أجمع المسلمون عليه أنه لا تعارض في نفس الأمر في أدلة الشريعة، لا تعارض في نفس الأمر في أدلة الشريعة. قال وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا، مختلف الحديث. وقد صنف العلماء في مختلف الحديث وممن صنف في ذلك الطحاوي رحمه الله، وله كتاب في هذا رحمه الله، مش شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، وهذا كتاب عظيم للطحاوي رحمه الله. نعم. لا لا، ليس ابن أبي العز، قصدك الشارع. نعم صاحب، إيه نعم صاحب العقيدة، نعم نعم الطحاوي صاحب العقيدة، نعم نعم. قال: وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ، يعني لم يمكن الجمع فإنه الناسخ والمنسوخ. والناسخ أو النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، ولا نسخ مع إمكان الجمع. لكن حيث لا يمكن الجمع وعرف التاريخ فأحدهما متأخر والآخر متقدم فإنه الناسخ والمنسوخ. لكن الصحيح أنه لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع ولو عرف التاريخ، إلا إذا كان النسخ نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، يعني جاء الدليل واضح بين، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالنهي عن زيارتها نسخ بالإذن بزيارتها، فذلك الناسخ وهو المتأخر، والمنسوخ وهو المتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم غريب اللفظ ما يحتاج فيه معناه للغة إذ لم يؤلف، وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا. نعم. قال رحمه الله: ثم، يعني بعد ذلك، لأنه انتقل إلى ما يتعلق، لأن البحث هنا ما يتعلق بالمتن، كل ما في مختلف الحديث الناسخ والمنسوخ هذه تتعلق، وكذلك المحكم تتعلق بالمتن، وتقدم أن بعضها يتعلق بالسند والمتن، لكن هذا أمر خاص ليس من الحقيقة من الباحث المتعلقة بعلم المصطلح، فهي متعلقة بغريب الحديث وشرح الحديث، لكن له مساس به، له مساس، لأن الحديث المستغرب قد يشكل معناه على بعض الناس، فربما يتكلم فيه لغرابته. وبين المصنف رحمه الله أن على طالب العلم النظر في هذه الألفاظ الغريبة ولا يقدم على الحكم عليها ما دام استشكل معناها، لأن بعض الألفاظ قد تكون غريبة عليه ولم تطرق سمعه، فلا بد من التبصر في كلام أهل العلم وكتب الغريب. قال: ثم غريب اللفظ مما يأتي في الأخبار ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف، للغة إذ لم يؤلف، يعني لم يؤلف هذا اللفظ فيحتاج إلى تفسير معناه، وهذا التفسير يرجع فيه إلى كلام أهل العلم، لكن كلام أهل العلم الذين يعتمد كلامهم. وقد نبه أيضا على هذا الذي ذكرت لكم، وهو كمال الدين القسنطيني رحمه الله في كتاب نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر، إلى أنه لا يرجع في تفسير الغريب إلا لأئمة السلف المتقنين، ويحذر من كتب أهل البدع. وقد كتب بعضهم في غريب الحديث، لكنهم ربما يفسرونه تفسيرا يوافق بدعتهم، ويتكئون على بعض المعاني الغريبة التي قد يشدون بها البدعة التي هم عليه. وهذا قد يقع للزمخشري رحمه الله في كتابه الأساس، يقع شيء من هذا لكونه معتزلي عفى الله عنه، فيفسر بعض الألفاظ بما يقوي البدع المعتزلة. فلذا حينما ينظر في كتب الغريب لا ينظر إلا إلى كتب الأئمة المعتمدين، الأئمة الذين عرف تفسيرهم بما يوافق ما دلت عليه اللغة وما يتفق مع قول أهل السنة والجماعة، لأن أحاديثه عليه الصلاة والسلام يصدق بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. ولذا الأخبار الخبر إذا كان له طرق ثم جمعت طرقه في الغالب يتبين معنى هذه اللفظة، لكن لو كانت هذه اللفظة فرد وغريبة ولم يأتي تفسير لها في الأحاديث فإنه يرجع إلى كلام أهل العلم. والغريب غريب الحديث من الأمر المتعين، بل ذكر العز بن عبد السلام في آخر كتابه القواعد كما ذكر عنه نقل عن حافظ حجر رحمه الله أنه مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. وإن كان له طريقة في التقسيم وأن البدع خمسة أقسام وجعل هذه من البدع المستحسنة وهذا لا يسلم له، لكن المعنى الذي أشار إليه صحيح، المعنى الذي أشار إليه صحيح، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثل مثلا معرفة قدر من اللغة مما يمكن به فهم كلام عليه الصلاة والسلام، فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا معرفة كلام أهل العلم في كتب الغريب التي يفسر بها كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ألا يفسره بلفظ يغير معناه. فديوان العرب هو ما تكلم به من نثرهم وأشعارهم، وإليه يفزع ويرجع في بعض العبارات التي ربما تكون غريبة ولم يظهر معناها، لكن هذا في الشيء الذي لم يؤلف، وإلا فالغالب على كلام عليه الصلاة والسلام أنه كلام واضح بين لا إشكاله. ولهذا تجد أهل العلم يقرؤون في المساجد وفي المجامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام على عامة الناس ويسمعونه ويفهمونه بلا إشكال، إنما يأتي في بعض المسائل التي تحتاج إلى تفسير وبيان، وهذا يقع غالبا في بعض الأحكام، وهو واضح وهو عند العلم واضح وبين. يعني أهل العلم الذين تبصروا في الأخبار فيعرف معنى هذا الخبر بدون أن يرجع إلى كتب اللغة، إنما يحتاج أحيانا في بعض الألفاظ اليسيرة. وإلا فمن اطلع بالسنة واعتنى بها وصارت تطرق سمعه ويقرأ هذه الأخبار والطرق وينظر في الطرق من هنا ومن هنا، في الغالب أنه تتبين الأخبار، وأحسن ما يفسر به الخبر الخبر. وكثيرا ما يأتي النقص والقصور من جهة عدم استيفاء الأخبار، فيحصل القصور في معرفة الأسانيد ويحصل القصور في معرفة المتون. وإلا فمن جمع الطرق واجتمعت له الألفاظ في الغالب أنه يفسر بعضه بعضا ولا غنى عن كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. قال: ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه، يعني في تفسيره للغة، إذ لم يؤلف الشيء الذي لم يؤلف لقلة سماعه، لكنه حينما يرجع إلى كتب اللغة يكون بينا. ومن كتب اللغة كتاب الغريب لأبي عبيد القاسم سلام رحمه الله، وكتاب غريب الحديث للحربي رحمه الله، الحربي رحمه إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله، وهما إمامان كبيران، والحربي بعد توفي سنة 285 وأبو عبيد سابق للتوفي سنة 224، وكان الإمام أحمد يجله رحمه الله، ويقول: جمعت هذا الكتاب في 40 عاما، 40 سنة يذهب في الفيائف والقفار، يقطع الأودية والجبال بين الأعراب يسمع كلامهم رحمه الله. ومرة جاءه جمع من طلاب العلم بعدما صنف هذا الكتاب وجمعه، فقالوا: نريد أن نسمع منك هذا. فقال: جمعته في 40 سنة وأنتم تأخذونه في ظرف أيام، يعني كأنه يقول أنكم يعني ضعفتم عن الجد في طلب العلم، وهو يبذله رحمه الله، وكان يطير فرحا للفائدة ويقول رحمه الله إني لأكون مستلقيا، وهو يتأمل وينظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتعرض الفائدة في خاطري، لأنه رحمة الله عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام خالط لحومهم ودماءهم يجري فيهم رحمة الله عليهم، فكانوا يتقنونه ويفهمونه ويظهر لهم من المعاني العظيم، فإذا استعرض يقول فتعرض لي الفائدة فأقوم، يعني مما يغلبه من الوجه الذي لا يعني لا فراق له عنه، فأقوم وأدور في الغرفة فرحا ربما يأخذه الطرب من شدة فرحه بالفائدة رحمه الله. وكذلك كتب صنفت في هذا غريب الحديث الخطابي وغيره، ومن الكتب التي جمعت كتاب الأثير رحمه الله، كتاب عظيم في غريب الحديث. لكن ينبغي تنبه إلى ما أمر مهم نبه عليه الحافظ بن رجب رحمه الله في مسألة غريب الحديث، وأنه لا ينبغي الاعتماد على غريب الحديث كتب الغريب وحدها، أو لا ينبغي النظر في مجرد كلام العرب دون النظر في كلام العلماء، إذ تفسير الغريب بكلام العرب دون النظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ربما يحرف الكلمة عن مواضعه، يقول رحمه الله. وقد أشار إلى هذا أبو عبيد رحمه الله، ويقول أبو عبيد إن العمدة في تفسير غريب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعني يؤخذ من أهل العلم، وغريب الحديث الحديث تلقاه الصحابة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفسروه، وتلقاه عن الصحابة التابعون. ويقول الحافظ بن رجب رحمه الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام العرب أو بالكلمة من كلام العرب، ويكون وتكون هذه الكلمة فيها معنى عام فيتكلم بالمعنى الخاص، فإذا أخذتها على المعنى العام وفسرت كلام النبي عليه الصلاة بالمعنى العام كان تحريفا لكلامه عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا فسر أهل اللغة كلمة في الحديث بمقتضى كلام أهل اللغة دون النظر إلى الحديث فقد يكون تحريفا، مثل مثلا وذكر عليك مثل الصماء في نهي عن اشتمال الصماء. الصماء عند علماء اللغة هو أن يكون متلفلفا بالثوب كالصخرة الصماء ليس فيه منفذ، هذا أصل الصماء، والنبي نهى عن الصماء. هل معنى ذلك المعنى أنه نهى عن لبس الثوب بما على هذه الصفة بأن يتلفلف فيه ويكون كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها، وقالوا إنه ربما يتحرك ويخرج يده من مثلا أو يريد أن يمد رجله فتنكشف عورته لأنه متلفلف، فإذا انفتحت جهة منه ربما انكشفت عورته. فهو يقول ليس هذا تفسيره، تفسيره بالنظر بمعنى أنه قد يكون الخبر جاء بذكر الصماء ثم جاء من طريق آخر بيان لهذه الصماء، فجاء في رواية في البخاري أنه يلبس الثوب فيلف به أسفل بدنه ثم يرميه على عاتقه ويكون أحد جنبيه مكشوفا، بمعنى أن يكون الثوب صغير كإزار مثلا كثوب رداء يكون قصير لا يكون كبير، فيلف الإنسان على أسفله يكون كالإزار ثم يرميه يرمي أعلاه على كتفيه، فلصغره لا يتسع فقد يقصر عن ستر أحد الجانبين وقد يرتفع فإذا ارتفع ربما انفتح من الأسفل فيحتاج إلى أن يحني نفسه. فقال إن الصم هنا هو أن يبدو أحد الشقين، أن يبدو أحد الشقين لدلالة الخبر. لو أخذنا بظاهر اللغة لقلنا إن الصم هو التلفلف بالثوب ولا يكون فيه منفذ، وقد قاله بعض أهل العلم أخذا بمقتضى الصم في اللغة. إذن لابد من النظر في كلام أهل العلم وتفسيرهم، إذ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمة مما وقع في كلام العرب ثم يفسر العلماء كلامه وأنه أراد ذلك، وأهل العلم أعلموا بمراده عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين، لأنه وإن كان متفقا في أصل المعنى لكن قد يتكلم بالكلام العام من كلام اللغة ويكون أراد معنى خاصا، وهذا يأتي في عبارات منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال يستعان بكتب الغريب وكتب اللغة في بيان غريب الحديث. قال رحمه الله: وإن يكن نعم وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى، قرأته نعم، فهو المسمى مشكلا. هذا المشكل وهو مناسب لما تقدم، مناسب لما تقدم، وإن كان أيضا له علاقة بمختلف الحديث، لكن مختلف الحديث يكون في حديثين، والمشكل يكون في الحديث الواحد وقد يكون في الحديثين. ولذا ألف الطحاوي رحمه الله كتاب مشكل الآثار. فالمسألة اصطلاح، فالمشكل بمعنى أنه يغمض معناه، وهو قريب من غريب الحديث، معنى أنه لم يظهر معناه ولم يتبين ولم يتضح. قال: وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه، اللفظ واضح، وهذا هو الفرق بينه وبين الغريب. الغريب أن يكون لفظه غريبا، أما هذا معناه لفظه واضح لكن معناه مشكل. وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا، وكما تقدم يكون في الحديث الواحد، لكن في اصطلاح المصنف رحمه الله يعني يكون في الحديث واحد وفي الحديثين، وفي اصطلاح المصنف هنا في الحديث الواحد، والكلام عليه مثل ما تقدم أن الإشكال إشكال نسبي، بحيث أنه قد يقصر نظره في الحديث فلا يستوفي الطرق والألفاظ حتى يتبين له، أو يكون هذا اللفظ من كلام بعض الرواة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلو رجع إلى أصله وروايته المضبوطة لكان معناه واضح. لكن لو فرض أنه كان هو اللفظ المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن خفاء المعنى خفاء نسبي، كما تقدم في حال الاختلاف أنه يكون الاختلاف اختلافا نسبي، الاختلاف في الظاهر لا في نفس الأمر. وهذه المباحث كما تقدم تدخل في أكثر من فن. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما غير النقط هو المصحف، وإن يكن في الشكل فالمحرف، والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. نعم. قال رحمه الله: ما غير النقط هو ما غير النقط هو المصحف. هذا في المصحف والمحرف، فما كان بتغيير النقط يكون مصحفا. وقد ألف فيه الدارقطني رحمه الله، وقد ألف فيه الدارقطني وذكر أمثلة على ذلك، ومن ذلك ما ذكروا عن ابن يحيى بن معين رحمه الله في روايته عن العوام ابن مراجم، وكان يصحف يقول العوام ابن مزاحم، العوام ابن مزاحم، فجعل الراء منقوطة والجيم يعني أخلاها من النقطة فجعلها بالحاء، فجعلها بالحاء. وكذلك أيضا ما جاء في رواية أخرى وهي من رواية الدرقطني عن أبي بكر السولي في قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ستا من شوال، فحصل فيه تحريف فكان يقول وأتبعه شيئا من شوال، شيئا من شوال، فهذا تحريف، هذا تحريف لأن فيه زيادة في الشكل، والذي قبله تصحيف لأنه في النقض. ومثل ما يقع في كثير من الرواة حينما يكون الرسم واحدا، الرسم واحدا ويختلف اللفظ، وهو المؤتلف والمختلف، المؤتلف يعني نعم والمتفق والمفترق، لا ذاك المتفق والمفترق، هذا هو المتفق في اللفظ واختلف، لكن هذا المؤتلف والمختلف، عندنا قسم المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. فمثل أحمد بن جعفر بن حمدان، هذا ثلاثة رواة في عصر واحد كلهم أحمد بن جعفر بن حمدان، فهو متفق بمعنى اتفقت أسماؤهم تماما، أحمد بن جعفر بن حمدان، ومنهم الذي تقدم معنا أبو بكر القطيع اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، وهناك راويان آخران معاصران إلى في نفس الوقت بهذا الاسم، فاتفقت الأسماء لكن افترقت الأعيان. المؤتلف والمختلف هو أن يكون اتفقا في الرسم في الصورة لكن اختلفا في النطق، مثل يزيد وبريد، نسير وبشير، نسير وبشير، فهذا من المؤتلف والمختلف، وهو أيضا من التصحيف، من التصحيف لأنه اختلف بالنقد. ومما يروى عن الدارقطني رحمه الله أنه كان مرة يصلي، يصلي وكان عنده أحد الراقين يكتب يقرأ، والدارقطني قريب يصلي ويسمع، فجعل يمر في الأسانيد، فمر به إسناد والرجل اسمه نسير بن ذعلوق، نسير بالنون، نسير بن ذعلوق، فقال القارئ عن بشير بن ذعلوق، والدارقطني اسمه، قال سبحان الله، قال عن بشير بن ذعلوق، قال سبحان الله، قال عن يسير بن ذعلوق، قال سبحان الله، لما أيس منه قال الدارقطني نون والقلم وما يسطرون، ايش معنى ذلك؟ نسير يعني، فقال نسير بن ذعلوق ثم مشى. هذا من التنبيه يعني في الرواية، وإن كان يصلي، والعلماء يقول لا بأس من التنبيه بالقرآن في مثل هذا. وكذلك أيضا روي عنه أن رجلا كان يقرأ من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وكأن هذا الراوي كثير من المراقين لا علم لهم ولا بصيرة، فمر عمرو بن شعيب فقال عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده فلم يتنبه، فقال الدارقطني قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما، فقال عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب. فهذا من التصحيف، وهو التغيير في النقط، قال ما غير النقط هو المصحف، وإن يكن في الشكل فالمحرف. وهنالك في الحقيقة تصحيفات منكرة، تصحيفات منكرة، وبعضها قد تكون من باب الدعابة ويذكرها بعض العلماء، وقد لا تثبت، قد لا تثبت، ذكروا يعني أخبار في هذا غريب، بعضها لا يحسن ذكره، يعني يبعد أن يقع في الحقيقة، يعني يبعد أن يقع، وهي مذكورة. وللعسكري كتاب في هذا، فيه عجائب وغرائب في التصحيف والتحريف، فإن كان واقعا من بعضهم فإنه يقع يعني على سبيل الغفلة، وهذا ما يقع ما ذكره العلماء في من كان فيه غفلة. قد يكون إنسان صالح فيحصل له الغفلة حتى عن شيء ظاهر بين، ولذا قالوا مثل هذا لا يعتبر به لشدة الغفلة، فهو مثل من يكون خطأه غالبا، وقد يكون أشد، بل قد يكون أشد، لأن الذي خطأ غالب قد يتبين ويعرف، أما هذا صاحب الغفلة روايته تكون أشد، ولذا جعله في حكم المتروك. كذلك أيضا مما ذكروا في هذا حديث أنه في الحديث أن النبي عليه السلام قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسان تخلل البقرة الذي يتخلل في كلام تخلل البقرة بلسانه. حديث جيد، لكن جاء في رواية أنا لا أذكر صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الخطب. تشقيق الخطب، ما معنى تشقيق الخطب؟ يعني التشدق، إنسان يتشدق في كلامه ويبالغ في الخطبة ويختار حوشي كلام والوحشي من الكلام والغريب يريد أن يغرب على الناس، فهذا نوع من التشقيق والمبالغة. فذكروا أن بعضهم رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الحطب. تشقيق الحطب، وتشقيق الحطب جائز بالإجماع يعني وكسره، وهذا لأن الصورة واحدة، الحطب والخطب، إنما الفرق ماذا؟ الحطب بالمهملة والخطب بالمعجمة، والحطب مفتوحة والخطب مضمومة، وهذا لا شك تصحيح منكر. وإذا وقع من مثل هذا وإن كان صالحا فهي غفلة عظيمة، مثله لا تقبل روايته ولا يعتمد عليها كما تقدم ولا يستشهد بها. قال والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد، هذا هو آخر الألقاب المذكورة التي ذكر مصنف رحمه الله. قال والمبهم وهو الذي لم يعين سواء كان في السند أو في المتن. فإذا قيل عن رجل هذا مبهم، تقدم أن بعضهم جعل حكمه حكم مجهول كالحاكم، ومنها العلم وعليه الجمهور منهم جعلوا المجهول شيء والمبهم شيء، وهذا أظهر، لأن المبهم لأن المجهول عرف اسمه، إلا إذا كان هذا المجهول في الحال لا يكاد يعرف أبدا فقد يكون ذكره يعني غلط ويقرب من المبهم. فالمبهم إذا قيل عن فلان عن رجل، فعندنا اصطلاحات ثلاثة ينبغي التفريق بينها: المبهم والمهمل والمجهول. المبهم هو إذا قيل ماذا عن فلان عن رجل ما ذكر اسمه. المهمل من هو المهمل؟ وش المهمل؟ تقدم معنا أنه من ذكر على وجه لا يعينه، ذكر اسمه ها؟ ذكر باسمه ماذا أو لقبه أو كنيته ولم يتعين، هذا المهمل. والمبهم كما تقدم. أما المجهول فهو الذي عرف اسمه لكن لم تعرف عينه، وفرق الجمهور قالوا إن المجهول نوعان: مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين هو من روى عنه واحد، ومجهول الحال هو من روى عنه اثنان. والصحيح ما ذكره رجب رحمه الله، والصواب أنه لا يقال إن مجهول العين هو من روى عنه واحد، المجهول يختلف، فقد يكون إنسان مجهول العين وإن روى عنه اثنان، وقد يكون مجهول الحال وإن روى عنه واحد. فلو روى إنسان إمام كبير حافظ عن رجل ولا نعرفه فإنه يكون مجهول الحال لرواية هذا الإمام، وقد يكون إنسان روى عنه اثنان ليس معروفين ها فلا يخرجه عن حد جهالة العين، إذ هذا أمر مبني على القرائن كما تقدم. بترك تعيين مذكور ورد، فلم يذكر ولم يعي لا في متن ولا في سند. الحمد لله رب العالمين. بهذا البيت انتهى كلامه رحمه الله على ألقاب هذا الفن في المبهم. وتقدم أنه المبهم يكون في السند ويكون في المتن، فإن كان في السند فهو علة لوجود مبهم، وإذا كان المجهول يعل به الحديث فالمبهم أشد لأنه أخفى من المبهم المجهول غالبا. أما الإبهام في المتن فهذا لا يضر، لأنه إذا قيل ذكر رجل مثلا في المتن فهذا لا يضر، فقد فيقال قال رجل يذكر الصحابي أن رجلا قال يا رسول الله مثل حديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، جاء أنه قال رجل في وجاء مسمى في رواية أخرى أنه الأقرع ابن حابس. ثم الإبهام ينبغي التنبه أنه إذا كان المبهم صحابيا فهذا لا يضر، إنما يضر إذا كان المبهم من دون الصحابي. أما الصحابة رضي الله عنهم فكلهم عدول، فإذا قال عن رجل من الصحابة فلا يضر إبهام، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، مختومة بحمد من سناها، سنية يجلو الدجى سناها، مختومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام. رحمه الله وجزا الله خيرا وغفر الله له وجعله في عليين، جعله إياه وإياكم من في عليين بمنه وكرمه، فقد اجتهد رحمه الله في هذه المنظومة وقد أبدع في ذكر هذه الألقاب مع اجتهاده في أن تكون سلسة، فغفر الله له ورحمه منه وكرمه آمين. قال: وقد تناهت انتهت طرفة من الطرف كما سماها، والطرفة معناها الشيء المستملح المستحدث الذي يروق للسامع، فهو مما يعين سامع هذه المنظومة على حفظها. وقال طرفة من الطرف، جمع الطرف جمع طرفة طرف، وتكون في الكلام وتكون أيضا من الهدية حينما يقال يطرفه بطرفة أو أعطاه طرفة بمعنى هدية مستملحة خفيفة، كذلك من الكلام الكلام الخفيف الكلام المستملح. وإذا كان هذا في العلم يكون باب تيسير العلم، وأهل العلم اجتهدوا رحمة الله عليهم في تيسير العلم وتذليله بنظمه ونثره، ولا شك أن نظمه أيسر، ومن ذلك هذه المنظومة التي اختصرها المصنف رحمه الله، وأيضا كما قال مقتصرا اقتصر على المهم منها الذي يبنى عليه غيره، كذلك أيضا اجتهد في أن تكون عباراتها سهلة، أيضا أن تكون عباراتها واضحة، أيضا أن تكون عباراتها محكمة متسقة متفقة مع كلام أهل الفن، كذلك أيضا اجتهد رحمه الله أن تكون المحترجات فيها واضحة بينة، وقد مر معنا المحترجات في كلامه بحيث أن من ضبط هذه المنظومة يتكلم في ألقاب هذا الفن على مقتضى أهل الاصطلاح أو ما استقرر عليه اصطلاح رحمة الله عليهم، وإن كان المتقدم رحمة الله عليهم يتوسعون في الاصطلاحات، لكنه جرى كما جرى غير من العلم على القيود والحدود التي ضبطوا بهذا الفن. فرحمه الله قال آخذة، يعني هذه الطرفة من المهم بطرف، المعنى أن هذا الفن علم واسع ومباحثه كثيرة، وهو كذلك، ولهذا صنف بعض العلماء كتبا طويلة ومباحث جليلة في هذا الفن، والمصنف أراد أن يجعل لنا القواعد التي من ضبطها يمكن بعد ذلك أن يدرك المطولات بطرف، ومن أخذ بطرف الحبل فإنه يوصله إلى منتهى، وهذا ومن وضعك على الجادة فقد أحسنك، وضعنا على الجادة رحمه الله وعلى الطريق الواسع السهل البين، وهذا هو المطلوب هذا. فكأنه يعني سهل، جاء مثل من جاء إلى طريق يحتاج إليه إلى طرقه والناس يصعب عليهم الوصول إليه، فمهد هذا الطريق وسهله وفجعل وطأه سهل والسير عليه سهل، فتسير عليه سهلا سيرا سهلا حتى تصل إلى ختامه بدون مشقة ولا تعب. وهذا في هذه المنظومة حيث يسرها بأن لم يطول ولم يوسع، أيضا اختار قولا من الأقوال فلم يكثر من الأقوال فيها، بل اختار قولا وبه تنظر في كلام أهل العلم فيظهر لك ما يكون راجحا من هذه الأقوال. مختومة، وهذا من باب شكر الله عز وجل لأنه حمد الله سبحانه وتعالى في الأول وحمده سبحانه وتعالى آخر، فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، فحمده فحمده في أولها وحمده في آخرها، وهذا من الأمر المشروع بحمد من سناها. والسنة هو الضوء الساطع، والمعنى أن الله سبحانه أنعم بأن يسرها وأن جعلها واضحة بحمد من سناها، وهو الضوء الساطع، فيقول رحمه الله إنها بينة واضحة لا إشكال في عباراتها من جهة الألفاظ ولا أو لا غرابة في ألفاظها من جهة الأفراد ولا إشكال في معناها من جهة الجمل، فألفاظها واضحة وجملها واضحة فهي سالمة من التنافر، فلا تتنافر كلماتها ولا تتعارض جملها. سنية يعني عالية، والمصنف رحمه الله ذكر ذلك من باب شكر الله سبحانه وتعالى حيث أنعم بذلك. يجلو الدجى أي الظلام، سناها أي نورها، وهذا من نور العلم والهدى. مختومة ختاما آخر، مختومة الصلاة أي بالصلاة، مختومة الصلاة والسلام، وهذا مما يشرع الدعاء به والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فابتدأ بالحمد وبالصلاة وختم بالحمد وبالصلاة، وهذا مما يحل البركة والخير في الكلام والتصنيف والقول والفعل وفي كل أمر يكون مختوما مبتدأ بهذا ومختتما بهذا. مختومة الصلاة والسلام، الصلاة تقدم ذكرها، والسلام كذلك السلامة من النقائص ووصفه عليه الصلاة، ومن أسماء سبحانه وتعالى السلام. ويقول ابن القيم رحمه الله وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان، وأيضا هذه المنظومة السالمة مما يكدرها وينغصها لسلامتها من التنافر، بل هي مجتمعة مؤتلفة كما تقدم على الذي اصطفي للختام وهو نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الرسل، اصطفي فكان خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فرحمه الله وغفر له. بعض الإخوان ذكر هنا قال إن بعضهم في زيادات، قال زاد على هذه المنظومة 5 أبيات لكن في الحقيقة 4، يقول ويليه زيادات الشيخ أبي العالية، ما أدري المحسي حفظ عن المنظومة ما أدري من هو هذا، زاد عليها زاد عليها، وهذه الزيادات فيها بحث طويل في الحقيقة أنا رأيت هنا. وقوله وما روى الراوي بعن أو قال معنعن فلتفهم المقالة، وهذا فيه بحث طويل وقد تكلم على هذا مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة، وتكلم عليه كذلك كلاما أحسن ومن أوسع من تكلم عليه محمد بن رشيد الفهري أو الفهري البستي في كتاب السنن الأبين والقول الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن لابن رشيد. وهذا ابن رشيد إمام حافظ كبير من أجل علماء المغرب من علماء القرن السادس وأوائل القرن السابع، توفي سنة 20 أو 21 و600 رحمه الله، وله كتاب عظيم في الرحلة وهو كتاب ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. هذا العنوان كأنه مصنف، وهو كتاب عظيم هذا الكتاب، وأنا رأيت منه مجلد الخامس وموجود من بعض المجلدات، وهو من أوسع وأحسن كتب الرحلات، ففيه فوائد عظيمة، وهو من أحسن من تكلم أيضا على السند المعنعن في المحاكمة بين الإمام البخاري رحمه والإمام مسلم. فقل ما روى الراوي عنه أو قال معنعن فلتفهم المقالة، أم سواء كان الحديث روي عن أو أن أو قال فهو فالمعنى واحد، ومما يفرق بين هذه الألفاظ. أما الكلام على المعنعن والعنعنة فالكلام فيها طويل، لكن يفهم أن هذه الألفاظ غير لفظ غير التحديث أو السماع، لأن الألفاظ عندنا السماع والتحديث والإنباء والإخبار، منهم من لم يفرق بينها هو البخاري، ومنهم من فرق قال أعلاها سمعت في كلام مبسوط لأهل العلم. رواية الأقران بالتبادل مدبجا يدعى بلا تجادل، هذا أيضا من ما ذكروه، وهو رواية الأقران بمعنى أن يروي القرين عن قرينه يسمى المدبج، وهذا قيل إن أول من ذكر هو الدارقطني رحمه الله، وسمي مدبجا قيل من الحسن وهو من ديباجتي الوجه، وأنه من الأمر الحسن والأمر الطيب أن يروي طالب العلم عن زميله وعن قرينه وأن يروي عنه قرينه، لأنه يدل على التواضع وعلى حسن النية في القصد في طلب العلم، فلا يتكبر فيقول لا أروي عن قريني. ثم القرين على الصحيح هو من قارنك في الرواية عن شيخ ولو كان في رتبة شيخك، هذا هو الصحيح. والقلب بالمفعول أي المقلوب، بالمفعول المقلوب للإبدال في المتن والإسناد قيد تالي، أيضا يكون القلب في الإسناد والمتن، مثل كعب بن مرة مرة بن كعب، فقيل كعب بن مرة مرة بن كعب، فهو قلب في الإسناد فيقلب الاسم، يقلب الاسم. وفي المتن أيضا مثل ما جاء في الحديث المشهور أنه قال في رواية وأما النار فينشئ الله لها خلقا، فهذا أيضا مقلوب، والصواب أنه أما ويبقى فاضل من الجنة فينشئ الله لها خلقا. وكذلك أيضا قلب آخر جاء في حديث أبي هريرة في السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الرواية في الصحيحين، وجاء مقلوبا في رواية فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب، والصواب فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابق اللاحق عن شيخ زكي، يعني إذا وجد شيخان روي عن شيخ رواية اثنين مع البعد تكن، هذا يسمى السابق واللاحق، بمعنى أنه إذا روى راويان عن شيخ فتباعدا وكان بين وفاتيهما مدة طويلة يسمى السابق واللاحق. فوجد في بعض الرواة مثلا لو قيل مالك أو غيره روى عنه اثنان، فوجد في بعض المشايخ ممن اتفق عنه راويان أحدهما توفي، ثم تأخر الذي صاحبه الآخر الذي روى عن الشيخ تأخر أكثر من 100 سنة، بل بلغ إلى 150 سنة، يسمى السابق واللاحق. السابق هو الذي تقدمت وفاته، واللاحق هو الذي تأخرت وفاته، وصنف في هذا مصنفات ومنها أيضا السابق واللاحق. قال والحمد لله على الدوام على الهدى والرشد والتمام، هذه زيادات حسنة ذكرها المصنف رحمه الله. الإخوان جزاهم الله خير يعني قالوا هنا أسئلة، وقبل ذلك هنا أسئلة، يقول ترد على كيف نرد على من قال إن حديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ وحديث الوضوء من لحم الإبل. الصحيح أن حديث الحاجم المحجوم هذا منسوخ على مشهور مذهب أحمد رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أنه لا يفطر لا تفطر الحجامة، والمسألة معروف الكلام فيها معروف، والصواب أنه في هذا في الحديث أن قال ثم رخص في الحجامة بعد، في رخص في الحجامة بعد، وأن أحاديث وأن الأحاديث في الحجامة حديث ثوبان وحديث رافع وحديث عائشة وحديث أبي هريرة، حديث كثير نحو 13 حديث وغالبها جيد، وأن الصواب أنها منسوخة لدلالة حديث أبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة ثم رخص في الحجامة، وكذلك حديث أنس، وكذلك أيضا روى أبو داود بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام نرخص في الحجامة، فهي 3 حديث جيدة تدل على أنه لا بأس من الحجامة، ومنها العلم من قال إن الحجامة فطر كما تقدم. أما حديث الوضوء من لحم الإبل ففيها حديثان مشهور، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، وهما أصح حديثين، وكما قال ابن خزيمة رحمه الله مجمع على صحتهما. هناك حديث أخرى من حديث أبي أسيد وغيره عند أحمد، وفيه ذكر الألبان، وأن والصواب أنها لا تصح، وأنه لا يصح في الخبر في الحديث في هذا الباب إلا خبران، حديث جابر في صحيح مسلم سبورة وحديث البراء بن عازب، وأن لحم الإبل ناقض للوضوء خلافا للجمهور رحمة الله عليهم. يقول ما حكم بلاغات الزهري، وهل يصح عنه رحمه الله رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا إلى شواهق الجبال يلقي نفسه منها لما تأخر عليه الوحي؟ هذه رواية يعني مرسلة من أظنها من روايته عن عروة، فهي مرسلة كما بين الحافظ رحمه الله والحمد لله. نختم بأسئلة في هذا الباب على هذه الجوائز الذي وضعها الإخوان جزاهم الله خيرا. تقدم معنا بعض الألقاب في هذا، منها المهمل والمبهم، ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ نعم ارفع الصوت. عن فلان والمهمل أن يذكر، أن يذكر بلقبه أو كنيته أو كذلك اسمه، يعني بمعنى أنه لا يذكر بما يميزه. نعم سمت تفضل. بارك الله فيك. طيب، من الألقاب التي تقدمت معنا ما يتعلق بالمنكر والشاذ. إذا روى الضعيف رواية، إذا روى الضعيف رواية مخالفة للثقات، مخالفة، ماذا نقول عن هذه الرواية؟ منكرة، نقول هذه منكرة. أحسنت، تفضل. نعم. طيب، ذكرنا أنواع الإدراج، أنواع الإدراج، ما هي أنواع الإدراج؟ نعم نعم نعم. إدراج في ماذا؟ أنواع الإدراج، لحظة شو ها؟ نعم، وفي أوسطه وفي آخره. نعم أحسن، تبارك الله فيك. نعم نعم، في آخره، تفضل. جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.